طيب عندي سؤال آخر يا شيخ. طيب. أمي رأت لي رؤيا غير سارة، هل تضرني؟ ما تضرك إذا كان نومك تقول اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا تخبر أحد بهذا، لا تعلم أحد.